الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 61 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدات الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: ننتقل إلى التي بعدها. قال: والكتب المنزلة على المرسلين. قوله: والكتب المنزلة على المرسلين، هذا انتقال إلى ركن من أركان الإيمان. فالإيمان يتضمن الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فانتقل إلى بيان الركن الجديد هذا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. نعم. وفي كل ركن من هذه الأركان، الإيمان بالكتب، بالملائكة، بالرسل، عندنا أمران: إيمان مجمل وإيمان مفصل. المفصل ما ورد به النص تفصيلا، فهذا نؤمن به بما جاء به، والمجمل نؤمن إجمالا بما لا يرد فيه تفصيل. فالتفريعات مثل مثلا عدد الرسل، عدد الأنبياء، كذا، أسماءهم وغير ذلك، فهذا نؤمن بما جاء في الكتاب على وجه التفصيل. وأما ما لم يأتي به الكتاب على وجه التفصيل فإننا نؤمن به على وجه الإجمال. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل المبشرين والمنذرين، منهم من سمى ومنهم من لم يسمي، وهكذا. نعم. خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم الذين يؤتيهم الله عز وجل الكتابة، وأنزل الله عز وجل كتبا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يؤمنوا بكل كتاب. قال: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب يعني أن كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى أرسله بكتاب، هذا هو الإجمال بقى. لكن التفصيل، نحن عندنا كتب معينة نؤمن بها: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، إبراهيم، هذه نؤمن بها على التفصيل. لكن الإجمال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب الألف واللام لبيان الجن. نعم. وأنزل الله عز وجل كتبا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يؤمنوا بكل كتاب كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا وأصل من أصوله، فلا صح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله عز وجل. نعم. أي ركن من هذه الأركان هو ركن في الإيمان، فإذا زال الركن زال الإيمان كله، يخرج إنسان من الملة. من آمن بأركان الإيمان الخمسة ما عدا الإيمان بالكتب يكون كافرا، بل من آمن بالأركان الخمسة مع الإيمان بالكتب إلا كتابا فإنه لا يكون مؤمنا. آمن بجميع الكتب إلا التوراة كافر، آمن بجميع الكتب إلا الزبور وأن الله لم يؤتي داود زبورا كافر. طالما أن هذا التفصيل ورد به نص، فمن أنكر هذا التفصيل كان مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن كان كافرا. فلا بد من الإيمان بالأركان الستة إجمالا في المجمل وتفصيلا في المفصل. نعم. وتحت هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى: الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هو وحيه عز وجل لرسوله الذي أعطاه الله عز وجل ذلك الكتاب. ووحيه قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري. الرسول الملكي إلى الرسول البشري، الوحي قد يكون بواسطة الرسول الملكي اللي هو جبريل يعني إلى الرسول البشري. نعم. وطبعا جبريل هذا كان مكلفا لجميع الرسل، يعني والذي كان ينزل بالوحي لجميع الرسل وليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل لجميع الرسل. نعم. وقد يكون أن الله عز وجل أوحى إليه مباشرة، نعم بس يا سنة أوحى مباشرة. كلم الله موسى تكليما، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نوع، هذا نوع. نعم. في البعض يستشكل كلمة مباشرة لأنها تدل على الملامسة، كما قال تعالى وباشروهن من قبل أن تباشروهن، يعني ويكون المراد عنده إيه هو إيه؟ أنه أوحى إليه بالملامسة، يعني يبقى إيه برضو يعني الملامسة إيه بفاة تشتيم وكده و... فالأولى بقول أولى أن نستبعد يعني هذه الكلمة. إيه اللي يتصور يعني يعني برضو بالملامسة، كما يقول البعض يكلم الله يدعو الله مباشرة يعني ملامسة، يستشكل أنه يدخل ذهنه أنه في ملامسة بينه وبين الله. لا لكن هذه من أقوال المبتدعة فعلا، قالوا بالملامسة، إيه مرادهم بالملامسة؟ لا أصل الكلمة في اللغة، لكن إذا تعلق قضية مدلول باطل بلا ربع عن الله. كلمة المباشرة تأتي في اللغة دائما دي في اللغة، لكن هل تعلق قضية مدلول باطل؟ نحن نبحث لغة وكذا نمشي معها، إذا تعلق بها مدلول شرعي لابد أن يضاحي أو مدلول بدعي عندهم فنحاول تجنبه، إنما ليس كل كلمة ممكن تستعمل في لغة كذا نحن نستعملها كذا. هل استعملها أحد في الباطل؟ هنا نقف بقى نقول بلاش بيت ونعمل بيت. الله ليه. فوحي الله عز وجل يكتبه، فوحي الله عز وجل بكتبه ينقسم كما قال الله عز وجل في آخر سورة السورة، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فجعلها ثلاثة أقسام، فمنها ما كتبه الله عز وجل بيده كما قال كما هي صحف موسى عليه السلام والتوراة خطها الله عز وجل بيده الكريمة العظيمة عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء. نعم هذه التوراة، ومنها ما نزل، هذا التوراة أكرم الكتب بعد القرآن، أكرم الكتب بعد القرآن التوراة. نعم. ومنها ما نزل به جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كل القرآن نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الله عز وجل من جهة أنها كلامه متفقة، يعني كلها كلام الله عز وجل، الله عز وجل تكلم بما تكلم به وسمعه جبريل منه فأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم بالقرآن فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم بالإنجيل فنزل به على عيسى، وتكلم بالتوراة عز وجل فنزل بها على موسى عليه السلام. يعني تكلم كلاما حقيقيا بالقرآن والتوراة والإنجيل، واحد لا إزاي يتكلم دي لغة ودي لغة ودي لغة وكذا وبأي لغة وغير ذلك، نقول تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة بهذه الكتب ونزل بها جبريل على الرسل وبلغها الرسل، هذا بلغة وهذا بلغة. نعم. هو كتب التوراة بيده، لكن كتابته لا تمنع كلامه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. على أي تفصيل نزل التوراة على بطن كتابه؟ بكتابته سبحانه وتعالى بيده، ولأنها الأصل في الإنجيل. الأصل يعني الإنجيل ورد متفرعا منها، ولهذا لما ورق ابن نوفل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي قال إيه هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ما قال عيسى لأنها الأصل، فهي الأصل. طبعا كله كلام، بس التفاضل، التفاضل بين كلام سبحانه وتعالى لا باعتبار المتكلم هو واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، لكن باعتبار الكلام نفسه ما تكلم به، يعني لا باعتبار الكلام ولا باعتبار المتكلم بل باعتبار المتكلم به. حتى القرآن نفسه يتفاضل، يعني احنا لا ننكر ان التوراة افضل من الانجيل او القرآن افضل من التوراة والانجيل، بدعوة ده كلام ربنا ازاي هنقول ده افضل من هذا وده افضل من هذا، لا من جهة المتكلم فهو الله سبحانه وتعالى ده ما يتفاضلش من هذه الجهة، ومن جهة صفة الكلام لا يتفاضل، لكن من جهة المتكلم به من جهة احد الكلام هذا يقع في التفاضل، فالقرآن افضل من غيره، ونفس القرآن بعضه افضل من بعض، فسورة الفاتحة أعظم سورة القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. نعم، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. المسألة الثانية، إذا الوحي متعدد وتنوع، قال تبارك وتعالى: وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يتنوع الوحي بهذا على حسب ما. المسألة الثانية، كتب الله عز وجل هي من آياته التي أعطاها الرسول، يعني لأنها من الوحي، وموضوعات الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي، فهي مختلفة في موضوعاتها. الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، فمن جهة التوحيد الكتب متفقة، والأنبياء دينهم واحد في توحيد الله عز وجل. نعم، فلا يختلف نبي عن آخر فيما يتعلق بأصل الرسالة وهو توحيده سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغير ذلك من الآيات. فالأنبياء جميعا أتوا بالتوحيد والتحذير من الشرك، ما في خلاف بين الأنبياء في هذا الاعتقاد، فيما يجب اعتقاده في الرب سبحانه وتعالى هذا لم يختلف فيه الأنبياء والمرسلون، ولوازم ذلك من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان بالكتب، من الإيمان بالرسل، كل هذه الأركان اتفقت عليها جميع الشرائع وجميع الرسل، هذا الأصل. إنما الشريعة فيما يتعلق بالأحكام مختلفة، مختلفة، فقد يكون المباح في هذه الشريعة حراما في الشريعة الأخرى. السجود تحية كان في شرعة موسى عليه يوسف عليه السلام، صناعة التماثيل كان في شرعة سليمان. فلا ينبغي نحن ننتزع من القرآن دليلا على إباحة التصوير بما جاء في القرآن وتماثيله أو السجود قروا لو سجدا. نعم، واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعنى به شيئان: الأول أن أصل التوحيد هو عبادة الله عز وجل وحده، ورد عبادة غيره، والكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، هذا قدر مشترك في رسالة جميع الأنبياء. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين. قال تعالى: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا قدر مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، والكتب دلت على هذا وحضت عليه وأمرت به. الثاني هو أصول الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وهذا متفق عليه أيضا بين الأنبياء لا خلاف فيه. وذلك أن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبر، والخبر لا ينسخ ولا يكذب فيه ولا يكذب فيه، والله عز وجل إذا أخبر نبيا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك، يعني الإخبار عن الله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وكذا، هذه لا يدخلها نسخ، ولا يمكن أن تكون أن يكون خبر في زمن إبراهيم يأتي خلافه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر إما صادق وإما كاذب، وأخباره سبحانه وتعالى كلها صدق. ولهذا سبق في باب النسخ أن النسخ لا يدخل في الأخبار، الأخبار ما فيها نسخ، إنما الأحكام من باب التخفيف، من باب الابتلاء، من باب كذا الاختبار للعباد، لكن الأخبار لا يدخلها نسخ. لا يصح أن أقول مثلا أنا الآن إنه حصل كذا وكذا وكذا ثم آتي غدا وأقول والله نسخ هذا الخبر، لا لقد كان الحاصل وكذا وكذا وكذا، لا، لأن هذا تكذيب. فما يتعلق بأركان الإيمان كلها مبنية على الأخبار، والأخبار لا نسخ فيها. نعم، فالأنبياء في كتبهم وما أرسلوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين: توحيد الله عز وجل على نحو ما ذكرت لك، وأمور الغيب الستة، هذه أمور الإيمان الستة، ولذلك معنى قوله الدين واحد يعني هذين الأصلين. والكتب تختلف في الشرائع، تختلف في القصص، ما يقص به في كتاب يكون مفسرا وكتاب يكون مختصرا. تختلف في الشرائع والأمر والنهي، تكون التوراة شريعتها شديدة وفيها قوة في الطهارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة، فهي شريعة فيها الشدة ولا يصبر عليها إلا صادق، ولذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل. والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح إلى آخره، وتحليل بعض ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل. يعني أن موضوعات كتب الله عز وجل مختلفة، والله عز وجل يوحي بما يشاء وفق حكمته عز وجل ووفق ما يريده من عباده عز وجل. فشرائع الأنبياء شتى، والكتب مختلفة باختلاف الشرائع، وأيضا مختلفة فيما قص الله عز وجل في تلك الكتب، لأن القصص للعبرة، والناس يختلفون في الأمم بما يصلحهم من أمور القصص وما يحدث عندهم العبرة. المسألة الثالثة، الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، كما قال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به، علموه أو لم يعلموه. فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله عز وجل أنبياءه، يعني رسله. الإيمان التفصيلي، وهو أن كل كتاب علمناه في الدليل، كل كتاب سمع المسلم بذكره في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل. التوراة ذكرت، صحف موسى ذكرت، صحف إبراهيم عليه السلام ذكرت، الزبور قال تعالى: وآتينا داود زبورا، الزبور ذكر، الإنجيل ذكر، وهكذا. فهذه نؤمن بها على وجه التفصيل. فكل كتاب ذكره الله عز وجل في كتابه واجب علينا الإيمان به تفصيلا. ثم الإيمان بالكتب سمى مرتبة واجبة وأكيدة، وهي آكدها وأعظمها، وهي الإيمان بهذا القرآن. الإيمان بكتاب الله عز وجل الخاتم الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقرآن يشمل أشياء: أولا، الإيمان بأن القرآن كلام الله. فصل الكلام فيما يتعلق بكتابنا وهو القرآن، فصل فيه الكلام، لأن هذا من الواجبات بقى الخاصة، لأن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فالإيمان بالقرآن يشمل أشياء. أكمل. والإيمان بالقرآن يشمل أشياء: أولا، الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل وليس بقول البشر، كلام الله عز وجل أوحاه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقد وأن يعمل بكل أمر ونهي جاء في القرآن، وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. ثالثا، أن يعلم أن القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب وشاهدا عليها، كما وصفه بذلك في سورة المائدة. وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. لذلك الآن الكتاب من جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحي، وأنه كلام الله عز وجل على أكثر الخلق. نعم، هذا الواجب تجاه القرآن، ومما يجب على المسلم اعتقاده فيه بأنه ليس قول البشر، ومن قال بأنه قول البشر فقد كفر، وأنه ناسخ لما قبله، فلا يجوز التعبد بكتاب في هذا الزمن غير القرآن. بعد الدرس شوف أبو منى. أيضا هو ناسخ لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز التعبد بكتاب ورد قبل هذا القرآن في هذا الزمان. فمن قال أتعبد بالتراوي الآن أو أتعبد بالإنجيل أو كذا فلا يجوز. لكن هل يجوز الاطلاع في هذه الكتب زي التوراة والإنجيل الموجودة الآن، هل يجوز أن احنا نطلع فيها الآن؟ الجواب لا يجوز هذا على وجه الإطلاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه فقد أمسك بورقة من التوراة فقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعانه. لكن على وجه خاص يكون لأهل العلم الخواص الذين يبينون تحريف هؤلاء للتوراة والإنجيل وكذا والرد عليهم من هذا فلا بأس ولا حرج، يعني يكون الأمر مخصوصا بأهل العلم الرسخين. أما عموم الناس نقولهم خذوا الإنجيل خذوا التوراة هذه كتب اقرأوها، لا هذه كتب حرفت، هذه كتب حرفت، فنحن لا نأمن زي نعطي التوراة والإنجيل لأحد أو كذا، هذه لا نأمنها فلا يجوز النظر فيها أبدا، لا يجوز النظر فيها إلا لأهل العلم الخواص بها. ثالثا أن يعلم أن هذا القرآن مهيمنا على الكتب وشهيدا عليها كما جاء في سورة المائدة، وجاء القرآن يثبت بعض الأشياء في هذه الكتب، وجاء أيضا يخبر بعض الأخبار التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وفيما أنزل إليه. نعم طبعا طبعا كل نبي يأتي بشريعة هذا، فالواجب نعم أنه من كان في زمن عيسى عليه السلام في من أرسل إليهم عيسى عليه السلام أن يتركوا هذا وأن يتبعوا عيسى عليه السلام، يعني ممن أرسل إليهم عيسى، كل من أرسل إليه عيسى وجب عليه اتباع عيسى عليه السلام، وأنه لا يعطى ورث فيها معنى، إنما الإرسال بقى إلى كافة الوراء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان كل نبي يرسل إلى قوم خاص، فمن أرسل إليه نبي وجب عليه أن يتبع ولا يعتذر عن اتباعه باتباع نبي آخر، يجب عليه هذا. إنما الآن النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته نسخت جميع الكتب ولا يسع أحدا إلا أن يتبع القرآن، وأيضا جميع الرسل فلا يسع أحدا أن يتبع غير رسول ليس الله عليه وسلم، الرسول واجب الاتباع، لكن مع الإيمان بالرسول مع الإيمان بالقرآن نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب، لكن إنها تتبع الآن فيكون العمل بشريعة موسى بالتوراة بشريعة عيسى بالإنجيل، لا، إنما نعمل بشريعته لكننا نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الكتب. نعم إيه؟ طبعا الحجة تكون بسماع القرآن ما تكون بسماع التوراة والإنجيل، أنت تقصد مسألة أخرى، يعني هل الحجة تقام ببلاغ القرآن للناس والسنة أم هذا يحتاج إلى فهم؟ نقول يتبلغ بهذا، تبلغ بوجود القرآن والسنة، قال تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، خلاص هذا الأصل. ثم إن الناس إما أن يكون فاهمين هذا بمقتضى اللسان وليس عندهم عجمة في اللسان فيفهمون هذه النصوص، وإما أن يكون عندهم عجمة زي العجم وكذا، فدول يحتاجوا إلى بيان ما في القرآن والسنة حتى تقام الحج عليه. ثم إن الناس الذين ليس عندهم عجمة في اللسان يعني بلسان عربي إما أن يكونوا عالمين بالأمر وإما أن يكونوا جاهلين، فإن كانوا عالمين بالأمر قامت الحجة، وإن كانوا جاهلين فينظر، إن كان جهل نتيجة عدم وجود من يعلم وهذا حسب الاستطاعة فيعذرون، وإن كان جهلا نتيجة عدم الرغبة وعدم إرادة طلب الهدى فهذا لا يعذر. واحد عنده إمكانات يفهم لو أراد أن يفهم، وعنده آلات الفهم لو أراد أن يفهم، عنده اللسان وعنده آلات الفهم لكنه أعرض، فهذا لا يعذر. قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. وقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن الذي يعذر؟ إما عنده عجمة في اللسان ما يدري، إما نشأ في بادية بعيدة، إما أنه يبذل قصارى جهدي لكن ما استطاع أن يتعلم هذه المسألة مثلا، ولكن تحرك لطلب الهدى. لكن بقى الشأن في من عنده الأدوات، أدوات الفهم، ولا يتحرك وعنده عناد وكذا، هذا لا يعذر. وإن قال: والله أصل أنا أصل كذا بدول كذا، ولهذا لا يعذر، لأن الواجب علي أن يتحرك لطلب الهدى. قال تبارك وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض السلف، أظن محمد بن كعب وغيره: من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. لكن احنا نقول ليبلغ القرآن وعنده أدوات الفهم، لكن بلغ القرآن بس عجل، ده يحتاج إلى إبلاغه بالفهم للكتاب حتى تبلغ الحجة الرسالية. نعم. في من بلغهم، في من كانوا في زمن عيسى عليه السلام، في من عاشوا معه، يعني ممن أرسل إليهم. وهو قال سبحانه وتعالى: وجئتكم بتوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. أي تفضل. المسألة الرابعة: الكتب التي أنزلها الله عز وجل على المرسلين، اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف، على قولين من أهل العلم: من قال الصحف هي الكتب، ومنهم من قال لا، الصحف غير الكتاب. ويتضح الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراة، فإن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام صحفا وأعطاه أيضا التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ خلاف. القول الأول أنهما واحد، لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله عز وجل بيده. القول الثاني أن الصحف غير التوراة، وهذا القول هو الصحيح، وهي أن كتب الله عز وجل غير الصحف. ويدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى صحفا عليه السلام وكتب له ذلك في الألواح، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أوحى الله عز وجل إليه بالتوراة أيضا. فقوله صحف إبراهيم وموسى: صحف إبراهيم ذكر الله ما فيها في سورة النجم، قال: وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخره. فهذه كانت مما في صحف إبراهيم عليه السلام. وفي صحف موسى ما كتبه الله عز وجل له، وأما التوراة هي وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام أوحاها الله عز وجل إليه. صحف موسى بالذات وقع فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن أن الله عز وجل كتب الصحف بقوله: وكتبنا له في الألواح، وجاء في الحديث أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده. فمن هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل أن هذه كتبت وهذه كتبت؟ والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. والله أعلم. نعم الله أعلم. المسألة الخامسة: يدل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن وعلى إعجاز القرآن. وعلى بحث هذه المسألة لأن القرآن آية محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الآيات التي أتاها الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء، لأن الآيات كانت شخصية فتموت مع موت النبي، فأين عصى موسى؟ وأين ما كان يجلس على يد عيسى عليه السلام؟ كل هذا متى بالأنبياء، لأنها معجزات شخصية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل الآيات الحسية وأتاه آية عظيمة هي القرآن وهي آيات معنوية تبقى أبد الآبدين. لهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن موجود آية خالدة، إنما الآيات الحسية تنتهي بموت النبي، تنتهي بموت النبي. ثم إن هذه الآية لم تكن آية عادية هي القرآن وباقية بقاء عاديا، وإنما آية باقية على وجه التحدي، يعني باقية وباقي التحدي، فهي آية تثبت النبوة كل لحظة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي مات وبقيت آياته. الآن إذا أردت آية تدل على نبوة النبي بأعظم آية هي الايه؟ القرآن. كأن النبي عايش صلى الله عليه وسلم ويواجه الناس بآيات يؤمن على مثلها البشر. باقي التحدي، يلا مين اللي جاب صورة زي القرآن؟ مين اللي جاب مثل القرآن مطلقا؟ مين اللي جاب 10 صور؟ مين؟ يلا هذا التحدي موجود. نعم. وقد قدمنا لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل، أظن عند قول الشيخ الطحاوي رحمه الله في أول الكلام فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فاتفر، إلى قوله علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فاتفر، ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيه هذا من أعظم المسائل في هذا الباب. فسبق أن هذا الإعجاز إنما هو في لفظه، في معناه، في تركيبه وسياقه، في إخباراته. القرآن معجز من كل وجه، وليس من جهة اللفظ فقط، بل هو معجز من كل وجه. وليس أن البشر قادرون على الإتيان بمثله، ولكن الله صرفهم وأعجزهم بصرفه، فصرفهم الله، وإلا فالعرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل هذا القرآن. قد يقول قائل كيف مع فصاحة العرب وبلاغتها تعجز أن تأتي بصورة زي إن أعطيناك الكوثر؟ أو قل هو الله أحد. يعقل هذا؟ بقى الأشعار، بقى المعلقات، بقى الفصاحة والبلاغة يعجزوا يجيبوا إن أعطيناك الكوثر؟ أكيد أن الله صرفهم وإلا هم قادرون. وهذا كلام باطل، قول المعتزلة، وإلا هو كلام باطل. وإذا أردت ببساطة جدا أن تعرف أنهم لا يقدرون، لأن هذا الأمر لا يتبرر في ذهنك إلا بهذا الذي سأقول لك، إذا أردت أن تعرف فعلا هم لا يقدرون، وليست المسألة في صرف الله، لا هم عاجزون أصلا. إذا أردت أن تعرف هذا وأن تقترب لك الصورة، فاعلم أن فرقا شاسعا بين كلام البشر ورب البشر، كما أن هناك فرقا شاسعا بين صفات البشر وصفات رب البشر. فكلام البشر كلامهم صفة له، وكلام الله سبحانه وتعالى كلامه صفة له. كيف يقوى البشر أن يماثلوا الله سبحانه وتعالى في صفته، وتكون صفتهم صفة الكلام كصفة كلام الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى المسألة مش انهم قادرون بس حصل صرفه، أصلا لا يستطيعون. إن استطعت أن يكون علمك كعلم الله، أن تكون قدرتك وقدرات الله، أن يكون حلمك كحلم الله، فليكن كلامك كلام الله. هذا مستحيل. فالفرق بين كلام الله وكلام خلقه هو الفرق بين الله وبين خلقه. يبقى إيه رأيك؟ هل هؤلاء قادرون على مماثلة الله في كلامه ولكن ما صرفهم، أم أنهم لا يقدرون على هذا أصلا، ليس في مستطاعهم هذا؟ ما تتكلمش بقى تقول والله أصل الفصاحة والبندة دول إيه؟ دول نفسهم هم الذين حكموا بهذا، دول نفسهم خضعت رقابهم لهذا. ولهذا كان سبب كبير في إسلامهم الاطلاع على القرآن. ولهذا ماذا صنعوا؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حدش يسمع القرآن؟ طيب ليه محدش يسمع؟ ما انتوا أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، خايفين على إيه؟ خايفين عليه؟ خايفين من القرآن ليه؟ لأنه يعمل فيكم عمل السحر، لا يملك الواحد نفسه إذا سمع القرآن. إيه يا وليد؟ جئت بغير الوجه الذي ذهبت به؟ ايه اللي حصل لك؟ قال والله ان له لحلاوة وان عليه لصلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغرق. لا يمكن، ده مش قول بشر ابدا، ده احنا البشر، ده احنا ارباب اللغه، ده احنا الفصحاء، احنا اللي ادرى اذا كان ده قول بشر ولا رب، اذا كان ده ممكن يكون قول محمد ولا غيره. ولهذا من عجيب عنادهم ان قالوا يعلمه اعجمي، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يحدثون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. عناد، عناد وجحود. طب بلاش الاعجمي، تعالوا انتوا ارباب الفصاحه هاتوا صوره. نعم، فالقران مش معجز في لفظي بس، لفظي ومعناه وتركيبه وسياقه واخباراته، ثم معجز في تاثر القلب. اقرا كده ما شئت من اشعار، ما شئت من كلام، قل كلام يدفعك الى الارتباط بربك سبحانه، الى الاقبال، الى الاخبات، الى كذا، يسري فيك هذا السير، تجد عينيك تدمعان. كلام ليس يمكن ان يكون من كلام البشر ابدا، تاثيره في قلبك، تاثيره في اقامه الحجه. نعم، اذا تبين ذلك فنقول الايمان باركان الايمان السته. اذا اخرجنا الايمان بالقدر فان بعض اهل العلم يسميها اصول الدين الخمسه، وذلك لمجيئها في اكثر الايات دون ذكر القدر، والقدر جاء منفصلا في القران وجاء مع بقيه الاركان في السنه. هذه الأصول الخمسة تبع الإيمان بها أن أهل البدع أصلوا أصولا في مقابلة هذه الأصول الخمسة، فجاء المعتزلة مع إيمانهم بجمل هذه الأصول الخمسة، لكن جعلوا لهم أصولا خمسة لتميزهم عن غيرهم، وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وكتب فيها عبد الجبار كتابه الأصول الخمسة، ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة. الأصول الخمسة هذه هي: الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث الوعد والوعيد، والرابع المنزلة بين المنزلتين، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا سلام يا سلام، أصول، نحن دعوتنا تقوم على التوحيد وعلى العدل وعلى الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنزلة بين المنزلتين، كلام جميل، لكن إن بحثت تحته فأي توحيد يقصدون، وأي عدل يرومون، وأي وعد ووعيد يفهمون، وأي عقيدة تلك العقيدة الفاسدة التي جعلوها منزلة بين المنزلتين فخالفوا المعقول والمنقول، وأي هدف يقصدون من أمر المعروف عن المنكر إلا الخروج والفساد على أئمة الجور والظلم وغير ذلك. لذا فلا تغتر بشعارات ترفع ولا بأصول تذكر، لا أصول خمسة ولا أصول ستة ولا أصول عشرون، كل هذا لما؟ ما يكفيكم الأصول الستة اللي عندنا والخمسة؟ ما يكفيكم أركان الإسلام وأركان الإيمان بسام السلف الصالح؟ إيه الأركان الستة عندكم لدعوتكم؟ وإنتوا إيه الأركان الخمسة لدعوتكم؟ أصول خمسة، وأنتم الوصايا العشرون عندكم إذا كانت من الكتاب والسنة كل هذه الأصول، فعلام نخالف الكتاب والسنة، وعلام نجعلها أصول خاصة نلزم الأمة بها. قرأت وصار عشرين، تعرف الأصول الستة، دعوات تقوم على الأصول الستة كيت وكيت وكيت، أو الأصول الخمسة. أما أنت في منهجك ما عندك أصول خاصة، إنما عندك أركان الإيمان ستة، أركان الإسلام خمسة، عندك الأركان التي أتى بها النص، جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الإسلام خمسة، جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الإيمان يخبره النبي أنها ستة، وهكذا. فكل دعوة جعلت فيها أصولا وإماما تتبعه، وده أكبر دليل على أنها دعوة محدثة، دعوة محدثة. كل هذه الجماعات في القرن الرابع عشر وقبل القرن الرابع عشر ما كانش حد فاهم الدين خالص، لا الناس يعني عارفة أصول 20 ولا عارفة الأصول الستة ولا عارفة أي حاجة خالص، عايشة في غيابات الجهل في القرون الوسطى. حتى جاءت الجماعات الإسلامية كلها في القرن الرابع عشر فاحتفظت مثل هذه الأصول، فكل جماعة وضع إمامها ووضع قائدها لها أصولا يمشي عليه عليها الناس. وقبل ذلك فإن حاصرتهم قالوا إحنا لا نخرج عن كتاب والسنة. طب وطالما أنكم لا تخرجوا عن كتاب والسنة، كلكم كده لا تخرجوا عن كتاب والسنة، علامة الاختلاف والفرقة وعلامة التبديع والتفسيق وعلامة لا تكون جماعة واحدة. إذا كنتم جميعا على الكتاب والسنة علامة لا تكون جماعة واحدة، إذا كان الأمر كما تقولون لا أصدق اختلافات وجهات نظر في نواحي يعني فكرية في مناهج دعوة ألا كأن الدعوة دي غير الدين، الدين حاجة والدعوة حاجة، الدعوة قابلة للإيه؟ للتلون، قابلة مش عارف إيه، دي وجهة نظر في الدعوة، دي وجهة نظر. حتى الدعوة حتى الدعوة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بصيرة تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعوة اللي احنا نخترعها دي أصل شيخة الناس حاجة ودلوقتي حاجة، الناس هي حاجة، كلنا الناس في زمن إبراهيم هم الناس في زمن موسى هم الناس في زمن محمد هم الناس الآن هم الناس الآن، تسلك معهم مسالك الدعوة، حكمة موعظة حسنة جدال أو جلاد يقوم به إمام المسلم. إنما دي أصول خاصة، فهم خاص نفرضه على الأمة، فهم رجل تعلق به مثلا الحق حط كتاب في أصول دعوته وصارت منهجه تيجي تكلمه بس الخلاف بين وجهات نظر. وجهات نظر إيه؟ نفرض على الأمة فهم شخص إزاي؟ إزاي يا أخوان؟ ضلال والله، والله ضلال. شخص غير النبي نفرض فكره على الأمة ضلال ضلال، هاتوا دليل انه مش ضلال، طب احذفوا حرف واحد من ضلال يبقى ضلال، بس ضلال وضلال. ان تتعبد الامه في الدعوه حتى بس في الدعوه بس بمنهج رجل واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، بمنهج واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا دعوه ولا اعتقاد ولا عباده ولا اي حاجه. لو كان الشافعي نفسه، لو كان أبو حنيفة، أئمة هدى، لكن لا نفرض منهجهم على الأمة، لا دعوة ولا اعتقاد ولا عبادة، لكن فهموهم على علم ورفع ونسترشد به ونأخذ به إن دل عليه الكتاب والسنة وإلا فلا. إنما أنت إخواني وأنت تبليغي وأنت عباسي وأنت إيه الكلام ده؟ عشان إيه يعني؟ ليه نفرض هذا الفهم؟ معروف دي الجماعة دي مؤسسة فلان، ودي الجماعة دي مؤسسة فلان، والجماعة دي مؤسسة علة. كان الإسلام قبل هذا كان إيه؟ والأصول كلها اللي انتوا حاطينها ده فهم فلان، سبحان الله. ولهذا تجد حتى المرشدين الذين يأتون على نفس الطريق، على نفس الطريق، خلف توحيد الألوهية. ايه يعني اما نطوف؟ ايه يعني اما نعمل؟ ايه يعني اما كذا؟ خلاص يبقى كله يقول كده برضه. ايه يعني؟ لانها اصول ايمان عندهم، ايمان، وكلهم كل واحد عنده ايمان، لازم يقول ايمان، امام الدعوه، امام اهل السنه، امام كذا، امام شهيد. طيب وكانت الدعوة قبل هذا؟ عصور الجهابذة والعلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية ولا البخاري ولا مسلم، ما شفناش فهم البخاري فرض على الأمة يا شباب. وكان أولى بقى، كان أولى يعني، لو البخاري موجود الآن مين اللي هيخالفه؟ مين اللي هيقول مش عاجبني البخاري؟ حد يقدر يقول؟ لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية موجود دلوقتي مين اللي هيقول مش عاجبني شيخ الإسلام؟ طيب لما كان مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد وابن شهاب وابن لهيه وابن معين وهؤلاء ائمه السنه طهوني وابن بطة، ليه ما كانتش افكار خاصة؟ ليه كلهم قال حدثنا واخبرنا وترك الأمة على هذا؟ ده حط كتاب في المنهج، منهج السنة يا جماعة، مش منهج انا او منهج اسكندراني او منهج ياباني، منهج السنة والجماعة، منهج قرر عقيدة الصابوني حطها في السنة والجماعة، سنة للحميدي، ورقة من الجهتين، رسالة اسمها سنة للحميدي، ورقة من الجهتين، ادي السنة للحميدي، مش كتب وفي النهاية ما فيش فيها حاجة ونحجر الأمة فيها. ويبقى إذا ما فهمتش الإسلام بفهم الرجل ده توب إلى الله، فلان عنده أخطاء في العقيدة، ما تسمعلوش إيه أخطاء في العقيدة، هي الأخطاء اللي خالف فيها شيخ بقت أخطاء في العقيدة. طب اسمع يا ابني، لا ما بسمعش هو اللي عنده بس، سبحان الله، ثم ندعي بعد ذلك فكرا سلفيا. هو ده الفكر السلفي، فكر السلفي نترك الأمة ونكون همزات وصل بس بين الأمة وبين منهج السلف، زي ما تركها ابن تيمية، وزي ما تركها الصابوني، وزي ما تركها الخلال، وزي ما تركها اللكائي، وزي ما تركها ابن بطة. أظن مئات الكتب تعرفوها وما تعرفوهاش، مفيش واحد قال فكري أنا اللي يفرض على الأمة، مفيش حد قال كده، مفيش حد قال سلفية ابن بطة، ولا قال سلفية العكبوري، ولا قال سلفية الصابوني، مفيش حد قال الكلام ده، إحنا اللي بنقوله النهاردة. ونحاكم الأمة لهذا، ويا ويلك لو قلت خلاف هذا، يا ضال يا مبتدع يحذر منك في كل مكان. خرجت عن منهج السلف، مين منهج السلف؟ منهجك انت اللي انا خرجت عنه، لكن منهج الصابوني. طب حاكمني لكلام الصابوني، حاكمني لكلام ابن بطة، حاكمني للكاء، حاكمني للخلاق، حاكمني لكلام شيخ الاسلام، حاكمني لكلام ابن القيم، حاكمني لهذا. المنهج النير البين الواضح. فيوم ان وضعت المعتزله اصولهم الخمسه ضلوا، ويوم ان وضع الخوارج اصول الخروج ضلوا، ويوم ان وضعت الاشاعره اصولهم ضلوا. اي فرقه تحط اصل عندها تبني عليه اصولها خلاف اهل السنه والجماعه خلاص. لهذا الوصف الذي نفخر ونعتز بالنسبه اليه اهل السنه والجماعه، سلف الامه، لا سلفية اسكندرية ولا سلفية مصر ولا سلفية عباس، اي سلفية مطلقا. اوعى تستدرك، اوعى تستدرك. انما السلفية اللي موجودة في كتب الائمة، كتب اهل العلم، دي اللي تعتز بها فقط ولا خلاف بذلك. انما كتاب تاخده خاص، كتاب تمشي بيه تعمل بيه خلاص، دي السلفية يا ابني، والله العظيم ستفهم او لا تفهم، تموت بغير فهم. ان ما بذلته من وقت في سبيل فهم شخص واحد، فكر شخص واحد، ستندم. بقى كل حياتي، كل حياتي كانت عشان افهم كلام واحد يصيب ويخطئ، يقول الخلاف ده سائغ يبقى سائغ، يقول الخلاف ده مش سائغ ما يبقاش سائغ، يقول المساله فيها خلاف يبقى فيها خلاف، ما فيهاش خلاف ما يبقاش فيها خلاف. ايه الكلام ده؟ ميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الفهم ده، ولا كله ميزان واحد كتاب وسنة بفهم السلف الصالح اللي موجود؟ الحمد لله احنا مش بنجتهد. ما تيجيش تقول لي بس طب انا عايز افهم السلفية الآن، افهم السلفية زي ما فهمها الأوائل، طب افهمها ازاي يا شيخ؟ تعالى اقعد قدامنا احنا فاهمها لك ازاي. خد يا ابن كتب على قدك، خد افهم هذه الكتب ودرس على هذه المشايخ. انا هفهم السلفية بعيدة، بعيد ازاي عن كتب أئمة السنة وسلف الأمة؟ أفهمها ازاي؟ ما هي دي السلفية. إلا إذا احنا بقى خلينا في السلفية في كل عصر سلفية، سلفية العصر، يبقى شيخ الإسلام كان له سلفية خاصة، البخاري كان له سلفية خاصة، أحمد له سلفية خاصة. فلا يغرنك وضع كلمات يعني قد تلفت نظرك. أدل المعتزلة من اصولهم التوحيد، كنت بتكره التوحيد؟ بتكرهه انت؟ ما بكرهوش، يبقى انت المعتزل، خليك معاه، تعال احنا عندنا توحيد، اصولنا التوحيد. يبقى انت لو خرجت عن دعوه المعتزله يبقى انت ما انتش موحد. بيضحكوا علينا، تعال التوحيد، العدل اللي هو عين الظلم، التوحيد اللي هو عين المحاد لله ورسوله. فأي توحيد؟ زي تروح التبليغ توحيد نصوص ستة توحيد توحيد يا جماعة. ده انت ما تقولوش واحد اوعى تطوف حوالين قبر عشان ده بيعمل خلاف، اوعى تنزل عشان ده بيعمل خلاف، اوعى تقول تنهى واحد بور والنبي عشان ده بيعمل خلاف، نجمع الأمة الأول وبعدين نقول تعالى. ما تخلفش بالنبي وما تعملش كده، دي مرحلة بس، وعمر ما جت المرحلة التانية دي. من يوم ما طلع الراجل بتاعهم ده وحط أصولهم بتاع الهند وهم عليه الآن ما تغيرتش. ايه التوحيد؟ توحيد ربوبية. شفت الخالق، شفت السماء، شفت الأرض، شفت المية، شفت كده، وقف على كده، عظم الرب في القلب. يقولك كده احنا عاوزين الرب يبقى عظيم كده في القلب، عظم الرب في القلب. طب عظم الرب في القلب بايه؟ ايات كونية على علم ورسم. طيب وتوحيد الألوهية اخص انواع التوحيد، واحنا بنقول اخص بكل جرأة، كل جرأة، لان كلمة اخص دي كل واحد يستطاد مذاب. الحاكمية اخص انواع التوحيد، تعظيم الرب اخص انواع، لا مش كل واحد هيعملها اتاوة حط عنده اخص، لا اخص التوحيد الالوهية اللي يدخل في شطرها وبنوزها الحاكمية، اللي يدخل فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى بامتثال اوامره افعل لا تفعل. انما احنا بنشفقه في الشتاء وننفخ فيها ونجعلها اصل الدين، اصل الدين، اصل الدين، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وجمع الناس على هذا. من مفرداتي بقى حاكمية غير ذلك؟ نعم، لكن من يوم حطها في القطب احنا بقى ايضا ننقلها، وراقت لنا كلمة شكلها حلو، فلا نستدرج بشعارات ولا بمصطلحات ولا بأصول. كل واحد يطلع لنا أصول خمسة، أصول ستة، أصول عشرين، لا، إحنا على أصول أهل السنة والجماعة. أصول أهل السنة والجماعة من اللي حطها لنا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. مين اللي قربها لنا؟ الشيخ الإسلام، الإمام أحمد، البخاري، كلهم كده، لا عصر ولا بلد ولا مكان ولا كذا ولا. فناخد نقرب الكتب دي نحطها قدامنا وندرس الكتب دي، لا نقدر نستورد منهج ولا نقدر نوسع في المنهج ولا حاجة، الحمد لله موجود بس احنا نفهم بس. ولك لا بلاش، اصل الكتب دي صعبة، وما نحط يعني، خد الرسالة دي سهلة، وبعدين احنا مش مضطرين هنفهم بعد كده هنجد ضد نفس المسألة في الجامعات وفي الشوارع وفي الطرق وفي البيوت، ونساء ورجالة، وكل واحد هما رسالتين الثلاثة الأربعة دي السلفية. فأنا أقول بملئفية لا تتبع غير سلفية، سلفية ورثناها من كتب أهل السنة والجماعة بس. ولا أظن أحدا ينتسب إلى السلفية بحق يقول اتباعي، ولا أظن أن مشايخ الإسكندرية أو غيرهم يقولون اتبعون سلفية الإسكندرية، ولو كان الواقع عند البعض خلاف هذا. حد شيء يقدر يقول لك دليل أن ده الحق، أن ما في حاجة اسمها سلفية تتبع بلدا معينة ولا زمنا معينا. سلفية نزلت مع إقرأ، ده سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها الأمة، دول سلفنا الصالح، وتبقى إلى آخر رجل يدعو إلى هذا المنهج. يبقى احنا عندنا أمانة، بناخد الأمانة ديت، خدها وبلغها، خدها وبلغها زي ما هي، حافظ على التراث ده بس، ده وظيفتك إن كنت رجل حق فعلا، إن كنت رجل منهج فعلا، بتحب المنهج ده لذاتك، مش بتحب المنهج هذا لبلدك، مش بتحب هذا المنهج لشخصك. إذا اجتمع علي الناس من رفعني فوق الرأس بدا المقبول واللي يرد علي بدا المردود، لا، هو ده وظيفتنا يا جماعة، ان احنا نبلغ هذا المنهج زي ما ورثناه، وحينئذ تتجد الألفة بقى والمحبة والود وعدم العصبية، وبقينا كلنا إخوة متحابين. قد يخطئ بعضنا مش مشكلة، نصحح له الآخر زي ما كان الصحابة، زي ما كان الأئمة التابعين، زي عصر شيخ الإسلام، زي عصر أحمد، زي عصر البخاري. كل من دعا إلى السنة مميز، وإن كان بينه وبين بعض خلاف في فهم المسألة في مسألتين وكذا. بس إمتى نرجع بقى إلى هذا الفهم الرشيد؟ إنما كل دعوة تضع أصولا وتنافش من أجله فهم واحد، حتى أصبحت مسائل الفروع خاضعة أيضا. دول بيرون عدم تكفير ترك الصلاة، دول بيرون كفر ترك الصلاة، بغض النظر بقى عن مناقشة أدلة. هو المشكلة لأن الشيخ يراها، ولهذا بتجد الجماعة ترجع وراء شيخه، ياخدهم يمين ياخدهم شمال، زي الراجل اللي قاعد يقول لك 40 سنة بيقرب بين السنة والشيعة، واقول واقول وعيد زهق. النهارده بقى بقول خلاص ما عادش ينفع، ما عادش ينفع بقى تقريب بين السنة والشيعة بقى. انا ساكت عليكم بقى 40 سنة. هو ساكت ايه اللي مسكتك؟ لخفاء منهج عندك؟ يبقى انت كنت بتدعو الى منهج لا تعلم طريقة ما تعرف، او كنت تعلم هذا لكنك تدعو الى خلافه. وعلى كل الاوجه امر باطل. وعاوزنا لما ترجع نقول يا بطل، يا سلام يا بطل، معاك برضه اخدتنا 40 سنة على دعوة التقريب، والنهاردة احنا برضه معاك، رجعنا. نبي انت، رسول انت، موحى اليك. لما دعوت الى 40 سنة للتقريب بين السنة والشيعة كانت دعوة الضلال والحراف. محتاجين يا شباب يا اخوانا يا احبابي، محتاجين نعيش مع 41 سنة ونكتشف ان احنا كنا على ضلال. محتاجين نقعد 20-30 سنة نفجر ونقتل سياح ونجيب ونود، وفي النهاية نعيش التراجعات. يعني العمر بقى يحتمل قد ايه بقى؟ كان كل واحد يجينا يلعب بعقولنا ويمشي وراه، وتلاقي الشباب ورا اللي زي اللي مطول لك شعره شويه تبع فلان، واللي لبس الجرافطه وطول البنطلون تبع فلان، واللي عمل لك عمه وطول الطرف بتاع تبع فلان. فحرام والله ما نفعله في الأمة هذه، والله حرام في شباب الأمة يضيع، والله حرام يضيع شباب الأمة على حسب ما تلتقطه الأيدي في الجامعة، في الشارع، في المسجد، مسجد الحي، الشيخ معجب بيه شكله حلو وراه. إنما متين العلم ومتين المنهج ترك. لهذا النهاردة أنا بقول لك أهو كم رسالة سلفية درست في مساجدنا. إحنا مش أصحاب المنهج السلفي؟ مش إحنا بندعو المنهج السلفي؟ كم رسالة سلفية درست في مساجدنا؟ ده احنا ما بنعرفش اسماء الكتب. اسماء الكتب لما نقول عايزين رساله بنقعد ندور على لما بنحفظ، مش موجود. بتوع المكتبات هيجيبوها ليه؟ مش موجود اصلا. يبقى احنا لب المنهج غاب عنا. ليه؟ لان سلفيتك وسلفيتي وسلفيه غيرك هي سلفيه شيخي. مش محتاج بقى كتاب تاني اللي هيقرره الشيخ خلاص، وده المقرر. احتاج كتاب ليه؟ انا احتاج كتاب ليه؟ لكن ما نيجي نجتمع كلنا يا اخوان على كتب السلف وكلنا نتعلم، ويبقى وظيفه الشيخ ان هو يبين بس، ولا ممكن مسائل الاعتقاد تستجد، ولا ممكن مسائل المنهج تتطور؟ ده هي واحده. خلص الحمد لله. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإذا كانت الأحكام تمت وكملت يبقى من باب أولى بقى المنهج والاعتقاد. يبقى أنا أحط رجلي وأضع قدمي حيث وضعها السلف الصالح وأعبر بما عبر به السلف الصالح وأبين للأمة المصطلحات التي اصطلح عليها السلف الصالح وأقول كما قال ابن أبي العز الحنفي والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. هو ده من منهج السلف. كره من كره ولا من ولا أعرض من أعرض لازم الحس ده يكون موجود. لازم نقول الكلام ده الصريح عشان الأمة ما تمشيش من الشباب ممكن يقول لك أنا مش عارف حاجة أقعد 20 سنة مش عارف حاجة. بالله عليك لما تربع المنهج ده أنت مش عارف حاجة. أنت مش عارف أنت ماشي فين. أدى فقه من كتب السلف، أدى اعتقاد من كتب السلف، أدى أصول فقه من كتب السلف، أدى مصطلح من كتب السلف، أدى لغة من كتب السلف، أدى منهج من كتب السلف. هو ده منهج السلف. والشيخ ده طالب متميز يقرب لك هذا الفهم. لو كنا على الخير ده وعلى المائدة دي بس لحصل خير كثير. ولا بحصل تنازع وخلاف وده المسجد وده المسجد وده يعنف وده يضلل وده يفسق وده كفر وده يبدع وكل واحد ركب راسه. هو ده الفهم الصحيح للإسلام بتاعي. فهم ده وده الفهم الصحيح للإسلام بتاعي. لا يستقيم فهمك إلا إذا كفرت الحال. غير كده ما انت سلف. والثاني لا يستقيم فهمك إلا إذا خرجت عن الحال. لا إذا غير كده ما تكونش سلف. والثالث لا يستقيم فهمك إلا إذا وهكذا. ما احنا نشوف. فهو الحاكمية دي السلف ما تكلموش فيها. يعني الحكم غير ما انزل الله مسألة حكفة ولا مسألة العلماء تكلموا فيها والشرع تكلم فيها. الدعوة الشرع أهملها. أصول التربية الشرع أهملها. أصول التعلم الشرع أهملها. أمشي إزاي أعرف النور إزاي الشرع أهملها. بقى معقول احنا عاملين زي المشاعرة بالظبط خاطي على الصحابة وعلى التابعين وقبلهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن استوى بمعنى استولى. حتى جاء هؤلاء الأقزام يعرفون أن استوى بمعنى استولى. وغابت الحاكمية لغاية ما يجي فسرها لنا واحد. وغابت أصول الدعوة لما يجي فسرها لنا واحد النهارده. هي نفس المبدأ استوى استولى حطة حنطة. المبدأ واحد. مبدأ الإشراف واحد. زمان قيل لهم حط قالوا حنطة. بعدهم قولوا استوى قالوا استولى. النهارده نفس الإنحراف في حرف في مسلك. وحط بقى مظلات الله أصل أصول الدعوة أصل منهج التربية أصل المجتمع أصل الناس أصل ما يناسبش أصل يناسب أصل مش عارف إيه أصل إيه أصل دول مش فاهمين أصل دول مش عاملين. ده احنا بنشرح الأصول الخمسة عند المعتزلة. نعم قول يا سيدي. والرافضة يعتقدون معتقد المعتزلة في الغالب براحته يعتقد حد حجر عليهم أهدى الأمة الرواه كل دين خلاف دينهم ضاف مش هم يقولوا كده. نعم. فجعلوا لهم أصولا أربعة في مقابلة ذلك وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. طماطم اختيار. يعني المعتزلة حطوا توحيد وعدل ووعد ووعيد ومنزلة بالمنزلة والمعروف. دول قالك احنا ناخد التوحيد والعدل بس نحط النبوة والإمامة عشان ايه؟ عشان أهدافنا يتناسب مع نحط إمامة وايه؟ انت أهدافك النهاردة تناسب حاكمية. حاكمية. ليه؟ عندك عمل جماعي لازم توجيبه. العمل الجماعي ده عشان توجيبه ما يكونش في غياب السلطان. طب السلطان موجود وفي سلام جمهوري موجود السلطان لازم نغيبه شرعا. وما نغيبه شرعا زي ما نغيبه حسا. ولما يغيب شرعا الامه بقت زي قطعان الابل والماشيه لازم نضبطها. نضبطها ايه؟ نرجعها للعلماء. يبقى لازم الجماعات عشان نرجع الخلاف. كل ده مبنى على الحاكم كاف. يبقى لازم نقول حاكمين. لازم نجيب الواد اول حاكم لما نقعده قدامنا نقول له ايه يا ابن رايك في الحاكم ايه رايك فيه انت يا عم الشيخ؟ انا انفع ولا ما انفعش الاول؟ انا بعبد ربنا على بصيره ولا بعبدش؟ انا اعتقادي صح ولا مش اعتقادي؟ ايه رايك فيه انا الاول؟ انا الاول قبل ما تقول لي رايك في الحاكم. انا رايك فيه ايه انا؟ انفع ولا ما انفعش؟ انا اتعلمت ايه وما اتعلمتش ايه؟ خلي بالك. شوف، اذا ما احط اصول دي لازما امامه معصومه عند الروافض، لازم نحط الامام. لهذا اصبح مساله الخلافه، مساله الخلافه مسائل كبرى عند الروافض. وقال لك ما فيش اتباع الا الامام معصوم. كل امام على وجه الارض لا يسمع له، لان السمع كل امام معصوم. الامام معصوم غايب. لما جاء الخميني عدل المساله، انا عايز يسمعوه، راح حاطط اصل جديد اللي هي ولايه الفقيه. قال لك اسمعوا لي يا جماعه، اصل ممكن عند غياب، خلي بالك، عند غياب الامام المعصوم، عند غياب السلطان، يبقى ندخل الامام اللي نص حكومه اللي هو الخميني. فاسمعوني، انا موكل من الجماعه دول. يبقى خلي بالك، شوف الاصول هنا. النبوه الامام هناك المنزله بين المنزلتين، امر معروف عن المنكر وعد الرأي. دول حطهم اربعه، دول خمسه، جا التبليغ خلوهم سته، جا الاخبار خلوهم 20، هترجع انت تعمل خلوهم 3 و2 و4 و5، على حسب كل واحد يحط فهمه اصولا ينبغي ان تتبعه. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ اوعى تقول بعد كده انا تايه بمزاجك بقى كده، بعد كده بقى تايه بمزاجك، ليك مزاج تبقى تايه. انما اصولك ايه؟ افتح اي كتاب تلاقي اصولك انت. بيان اركان الايمان، الإيمان بالله، بملائكة، بكتب، برسله، باليوم الآخر، بالقدر، وتوابع ذلك. كل الطحاوية من يوم احنا ما فتحناه إلى الآن بنشرح في أركان الإيمان. لوازم ذلك بما يجب اعتقاده مما خالف فيه أهل السنة والجماعة المبتدعة، يوم يحطها في كتب الاعتقاد وهكذا. إنما ماليش أصول. أصولك أنت يا فلان إيه؟ أصول دعوتك أنت كام؟ هي أصول أهل السنة والجماعة. لا حط خمسة ولا يضيع بأربعة ولا بثلاثة. أنا بمشي لبيان، في بيان أركان الإسلام والإيمان للناس وما يتبع ذلك من مسائل بيفرضها علي العصر، أرد عليها بمنطق أهل السنة والجماعة. كل هذا في ثوب التعامل الشرعي خلقا وديانة والتحلف بالصفات الجميلة. ولهذا لما تقرأ في الوسطية شيخ الإسلام قبل ما يختم الوسطية اللي منهج أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة، هتلاقي حاطط لك في الآخر أخلاق أهل السنة والجماعة. أخلاق أهل السنة والجماعة، صفات الخلقية لأهل السنة والجماعة. يبقى دي الأصول اللي نمشي عليه، إنما حدش يضحك عليه. نعم. يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة. وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في المطولات. المقصود أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة يعني بخلاف الإيمان بالقدر. هذه جعل في مقابلتها أشياء وضعها أهل البدع للتعليم وللتميز ليعلموا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم. ولا شك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو أن أركان الإيمان ستة، ولا دخل لتلك المسائل التي ذكروها من الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة، يعني في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. ونسمي على قبلتنا أهل قبلتنا.